الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحديث 18 من 40 النووية، حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، ورواه أيضا أحمد وأبو داود. هذا أيضا حديث فيه وصية جامعة شاملة، وهي الأمر بالتقوى. ما هي التقوى؟ التقوى هي أن تجعل بينك وبين الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله، أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية تقيك منه. هذه الوقاية هي التوحيد، هي نبذ الشرك، هي طاعة الله، هي اجتناب معصية الله. اتق الله حيثما كنت، أنت مأمور بأن تتقي الله، مأمور بأن تطيع الله، مأمور بأن تجتنب معصية الله في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي حال كنت. اعمل بطاعة الله واستحضر رقابة الله واطلاعه على سرك وعلى نيتك. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. العبد ضحيل، العبد ضعيف، يقع في الخطأ ويقع منه الزلل، ويمكن أن يفعل معصية، لا بد أن يقلع عن الخطأ، ولا بد أن يصلح، ولا بد أن يفعل حسنة ليمحو تلك السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لأننا ضعفاء نذنب، ولمحبة الله للتوبة ولمحبة لله للاستغفار جعلنا نذنب، ثم أمرنا أن نتوب إليه ونكثر من الاستغفار، وأن نعود إليه جل وعلا، وأن نعمل الأعمال الصالحة التي تمحو تلك السيئات وتلك الأخطاء. ثم بين شيئا سهلا يسيرا يمكن أن يوصل العبد إلى أعلى الدرجات، ألا وهو الخلق الحسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا درت سيئة دير مراها حسنة تمحيها، كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. جاء في أحاديث كثيرة جدا جدا جدا أن الصلاة تكفر السيئات، بل هذه الآية نفسها نزلت بسبب أن رجلا نال من امرأة محرمة عليه، نال منها قبلة، ثم جاء وصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذا الذنب وعن هذا الفعل الخطأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. فأخبره أن صلاته كانت كفارة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا أردت عظيم الدرجات بيسر وسهولة فعليك بالخلق الحسن، تتعامل مع الناس باللين وبالطيبة وبحسن الظن. والمقصود بالناس هنا خاوتك المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وقال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. وقال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كون الخلق تاعك حسنة وأنا نضمن لك بيت في أعلى الجنة، بيت في أعلى الجنة. قال ابن القيم في فوائده: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وأمر بحسن الخلق، وذلك لأن التقوى يصلح بها العبد ما بينه وبين ربه فيحبه ربه، وحسن الخلق يكون سببا في الإصلاح بينه وبين الناس فيحبه الناس. فطوبى لمن جمع له الله الفضلين وأعطاه الأجرين وثقل بهما موازينه ورفعه في الدرجات العلى من الجنة. نسأل الله الجنة ونعيمها، والحمد لله رب العالمين.